هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صار عندي ولع بالسحر والدلع، صار عندي ولع بالسحر والدلع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. حضورك ما أجمله، صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. لاحظ الكاتب الصحفي المصري أثناء رحلة له إلى إحدى الدول الأوروبية أن بعض الرجال يقفون في البرد الشديد في الشارع يدخنون السجائر، حتى إذا انتهوا من التدخين دخلوا إلى بيوتهم. فاستفسر عن ذلك فقيل له إن القوانين هناك تمنع التدخين في البيوت التي بها أطفال صغار حتى لا يضاروا بدخان سجائر آبائهم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يحظر التدخين في المصالح الحكومية كما يحظر في المحلات العامة، إلا في أماكن خاصة أسموها الغرفة السوداء، حماية للجو وللآخرين من التلوث ومن أضرار المدخنين. هكذا يحاربون آفة التدخين الضارة في البلاد الأكثر تقدما واحتراما للمواطنين ورعاية للطفولة والأطفال أمل المستقبل. فكيف هي الحال عندنا؟ وكيف هي الحال مع المرأة المصرية بذات، أكثر الناس التصاقا بالطفل وتأثيرا فيه حتى وهو جنين في رحمها، يتأثر بسلوكها وبكل تصرفاتها، وتنتقل إليه سموم الدخان الذي تدخنه أمه وهي حامل به، ليؤثر بعد ذلك على صحته ويسبب له المشاكل الصحية طوال حياته. وقد تبين من مشروع الخريطة الصحية التي أصدرتها أخيرا وزارة الصحة أن 1.6% من النساء في مصر يدخن، وهي نسبة لا ينبغي التقليل من شأنها وخطرها، وخاصة على أطفالنا الأبرياء. أما عن تدخين الآباء في البيوت ومدى ما يصيب أبناءنا من أضرار نتيجة ذلك، فحدثي يا سيدتي ولا حرج. أخواتي المستمعات، إن مكافحة التدخين في مصر وخاصة بالنسبة للمرأة أمر في غاية الأهمية، يجب أن تتضافر كل الجهود الصادقة والمخلصة في سبيل القضاء عليه، كما يجب أن تنبع هذه الرغبة الصادقة من داخل المرأة ذاتها، حفاظا على صحتها وصحة أولادها وصحة ونقاء الجو الذي تعيش فيه مع أسرتها الصغيرة، وحماية أيضا لأنوثتها وجمالها. إن السجارة بين أصابع الأنثى خنجر مسموم تطعن به أنوثتها في الصميم. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف أحمد الأصبي، الإخراج هاني الهواري. معقوله معقولة يا أميمة؟ عفوا سيداتي سادتي، نواصل اللقاء مع فقرات إلى ربات البيوت بعد موجز لأهم وآخر الأنباء. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعمق العلاقات المصرية الإيطالية، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتلك العلاقات. وأكد الرئيس خلال لقائه برئيس الوزراء جوزيبي كونتي على هامش مشاركة سيادته في القمة المصغرة المعنية بالشأن الليبي في مدينة باليرمو الإيطالية، أكد حرص الحكومة على تطوير أوجه التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات. قدمت القاهرة آخر الأنباء، شكرا لكم. هنا القاهرة، نعود الآن إلى فقرات برنامج إلى ربات البيوت. كده تخرجي من بيتك وانت مجهدة كده؟ ده انت لسه في فترة النقاهة. زهقت من قعدة البيت بقى، أخدت ضربتين ورا بعض، دور البرد وخبطة الإرهاق اللي تعرضت له. قمت قومي بقى لما تشطحي تنطحي، تيجي المشوار ده لغاية المصنع. يا مدام وفاء، هفضل لغاية إمتى في البيت؟ لازم أخرج وأشتغل. إيه؟ تشتغلي يعني؟ انت جاية في شغل بقى مش كده؟ جاية علشان مصلحة. طب اعمل ايه بقى، لساني فضحني على طول كده. ايوة بصراحة يعني جاية في شغل، بس هو مش شغل شغل قوي يعني، هو حاجة كده زي ما تقولي طلب واسطة. واسطة مني انا؟ واسطة لايه والمين؟ سميرة؟ أيوة يا عم أبو دنيا، ستها وحكاية هروبها لازم الناس كلها تعرفها، دي بطولة لست مصرية حافظت على ثروتها وحياتها. أيوة كل ده جميل يا بنتي، بس صدقني يا عم أبو دنيا، أنا مش بدور على مجد شخصي ليا كمذيعة بتقدم برنامج في قناة فضائية. مفهوم يا بنتي، بس سيبينا كمل كلامي. اللي بتقوليه ده أنا مقتنع بيه جدا، سميرة قصة بطولة مصرية فريدة من نوعها، ولازم الناس كلها تشوف البطولة دي عن قرب. بس في مشكلة. مشكلة؟ مشكلة ايه يا عم أبو دنيا؟ يعني ايه يا أميمة؟ عاوزاني اتوسط عند سميرة انها تنضم ليكوا في الجمعية النسائية؟ ايوة، محتاجين فكرها، خبرتها اللي شافتها بره في اوروبا، الحقوق والواجبات اللي على الفرد مننا واللي هي لمستها بنفسها برا. اوعي يا أميمة تكونوا عاوزينها تنضم ليكوا علشان فلوسها، وتكونوا عاوزين دعم للجمعية. ولو ان ده مش مطروح خالص دلوقتي، لكن ايه المادع يعني؟ عندك حق، العمل التطوعي عمل مفتوح، بيقبل التطوع بأي شيء، جهد، مال، وقت. بالظبط، وبالبلدي كده كل واحد واللي يجود بيه. بس صدقيني، مدام سميرة شخصيتها عندها قوة رهيبة لتغيير اللي حواليها للأفضل. انت هتقوليلي شفت بعيني؟ محدش قالي. على العموم انا هكلمها، هشوف في دماغها فكرة او مشروع الاول ولا لا، وهرد عليك. ربنا يخليكي لينا يا مدام وفاء. أنا خايف لو سميرة طلعت في أي برنامج يكون ده فيه خطورة على حياتها، ويكون كده عرفنا مكانها من غير قصد للمجرمين اللي بيدوروا عليها. أيوة يا عمو، بس إحنا هنا في مصر، يعني هنا في أمان. وهل إحنا هنا في المطار نقدر نفرق أو نعرف اللي جاي هنا وقصد شر؟ تقصد إيه يا عم أبو دنيا؟ أقصد إن ممكن قوي أعدائها يبعتوا حد ملوش أي سجل إجرامي ويجي ويخلص من سميرة لا قدر الله بأي طريقة. عند حضرتك حق، لكن استنى يا عمو، هو مش المفروض برضو كنا بلغنا الجهات الأمنية؟ ونبلغ الجهات الأمنية نقول لهم إيه؟ سميرة اللي تقول لهم على كل حاجة، لازم سميرة يتوفر لها أمن وحماية. فعلا، ازاي الفكرة دي كانت غايبة عننا؟ لازم يبقى في حراسة على سميرة، لازم يحموها. خلاص، اقنعيها تروح من بكرة للجهات الأمنية تحكي لهم حكايتها، وبالتأكيد هيوفروا لها أمن وحراسة. والآن عزيزتي المستمعة، ابني ابنك مع منى خليل. وابني ابنك مع دكتورة رانيا محمد عامر، دكتوراه في الإرشاد الأسري. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. علشان أبني حياة سليمة وصحيحة لابد من التخطيط لهذا، بالضبط زي ما بنعمل أي مشروع وبنفكر فيه وبنخطط له وبنعمل دراسة جدوى. أعتقد أن تربيتنا لأولادنا كده، في كمان أن أنا أعلمهم كل مرحلة ليها التخطيط بتاعها وليها أهداف برصدها علشان أحاول أوصل ليها. ده بيشجع الولاد أن هم يشتغلوا على الموضوع ده، بيفتح أذهان، بيخليهم يبحثوا عن المعلومة. فعايزين نتكلم كمان إضافات أخرى لأهمية التخطيط والانضباط في حياتنا. بالظبط كده، هو شقين. شق التخطيط، أنا لما ابني من هو لسه في المدرسة أو لسه في كيجي بيعمل واجب، أنا ممكن أفهمه عملية التخطيط لشيء أنا بنفذه عليه النهاردة، هومورك أو واجبات. تعالى أنت متوقع الواجب ده لما يخلص هيكون شكله إيه؟ ارسمش كده شكل الواجب هيكون عامل إزاي؟ فأنا أبدأ أخليه كل حاجة بيخطط لها. طب إحنا دلوقتي بنحفظ كلمات، اكتب الكلمة وتعالى أعمل رسمة كده زي على قد ما أنت تقدر لشكل الكلمة دي في ذهنك. فهو على طول أخلي عينه على النتيجة، كل ما يبقى عينه على النتيجة هيخطط صح. عندك مثلا درس صعب، ما ينفعش إن إحنا نذكره مرة واحدة، تعالى ما نقسمه، تعالى ما نشوف أصعب حتة إيه هي، تعالى ما ندرس ونفنط كده كل حاجة علشان أعرف أوصل لنتيجة صح. أنا لما أتعامل معاه بالأسلوب ده وإن أجزأ المهام ودي لكل مهمة وقت محدد، بعلمه إدارة الوقت، بعلمه يوصل للهدف بتاعه بصورة جيدة. طيب ده شق التخطيط. شق الانضباط لازم أنا أزرعه فيه، أعرفه إن أنت عليك حقوق، عليك واجبات وليك حقوق وما بخسش حقه. يعني مش على طول أطلب منه وأطلب منه وما يجي يطلب مني حاجة أتحجج. لا، إحنا بنتفق على أسلوب واحد. لما أتعامل أنا ووالده قدامه بنتعامل محد، يعني أنا بتفق مع والده إن إحنا نتعامل بالطريقة الفلانية. ما ينفعش إن أنا أقول على حاجات منهية يجي والده يقول يوافق عليها. للأسف برضو بنشوف الأب طول اليوم غايب، ماما طول اليوم في البيت بتزعق وهي بقى اللي أخد أشيل هم كل حاجة. فلما بيجي الأب عايز يرفه الساعة اللي بيبعودها معهم بالليل، خلاص أوكي ده أكبر غلط. بيعلم الطفل ما عندوش حقوق لواجبات. ده أنا بالعكس، ده الواجب الحق اللي عليا اللي ماما فرضاه عليا أنا ممكن أتخلى عنه وبابا هيديني حاجة تانية قصاده. فبنعمله كده إيه، عدم اتزان. لما بيشوف الأب والأم بيحترموا بعض في البيت هو بيطلع عنده انضباط، عنده طبعاً قيم ومبادئ، احترام نفسه واحترام الآخرين. احترام بابا وماما اللي أوقات عملهم إن الساعة كذا أنا عندي شغل، بعد كده الساعة كذا، يعني التخطيط والانضباط. تخطيط اليوم نفسه، أنا حريص على عملي. أنا بعلمه لابني وبنتي من غير ما أدري. ما هو إن ده التعلم بالمحاكاة. إحنا الأطفال عندنا بيتعلموا بالتقليد والمحاكاة. هو بيشوفني أنا بخرج في ميعاد معين، خلاص هو مش هيتأخر على المدرسة. أنا برجع من الشغل بصلي وبشوف الحاجات اللي ورايا تانية في البيت، هو بيرجع بيصلي زي بيعمل الواجب. إحنا مش عايزين نتكلم في الناحية السلبية. والعكس، يعني الأب اللي بيدعي التعب علشان ما يروحش شغله أو الأم اللي وبعدين باجي بقى أضربه علشان هو مش عايز يروح المدرسة. يعني إحنا بنشوف حاجات غريبة. القيم بتاعته كمان، الدلال الزايد والخوف الزايد على الابن ده بيخليه حد مش منضبط. لا، انا بدلله في وقت معين، السن اللي هو لسه مش فاهم حاجه خالص لغايه عمر سنتين، ممكن وديله برضو بعض المهام اللي ينضبط فيها. بس عم بيلعب اعلمه ازاي يلم العابه كده، بعلمه الانضباط تجاه البيت نفسه. عزيزتي المستمعة، تقوم العلاقة بين أفراد الأسرة على الحب والتعاون والاحترام المتبادل. عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. واليوم وفي فن السلوك والإتيكيت يسعدني أن تكون ضيفتي السيدة ميرفت كوجوك، رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبير البروتوكول والإتيكيت. وأهلا بحضرتك. يا أهلا يا أهلا، كل سنة وأنتم طيبين. يمكن في كده لمسات معينة إحنا بنقول للأم اللي بتسمعنا والأب رعوها داخل الأسرة، هتبصوا تلاقوا إن الترابط بينكوا زاد، الحب بينكوا زاد، بقى في كده أداب، بقى في طاقة جميلة موجودة داخل المنزل. أيوة طبعا طبعا، يعني الأسرة طبعا عمود الأسرة هم الأب والأم، هم الأساس. حتى قبل ما بيكون في أولاد، إحنا قبل ما يكون في أولاد في السنة الأولى للزواج أو قبل ما تنجب الزوجة بنتعامل مع بعض بشيء من الحذر، لأن لسه ما بنكونش عارفين بعض كويس حتى ولو طالت فترة الخطوبة. بيبقى كل واحد بيبقى في أجمل صورة فترة طبعا. الخطوبة بعد الزواج بتقفل علينا باب، وبتبقى الحياة اليومية والاحتكاك اليومي كبير. فقد تنفلت أعصاب حد فينا. فإحنا من الأول كل واحد يعود نفسه ويعود الطرف الآخر معاه إن هناك أول شيء الاحترام، وده كان موجود سيدة ميرفت، كان موجود زمان. أيوة. أجدادنا وجدادنا وأمهاتنا كان في احترام، حتى هم بينادوا بعض، يقول لك كان أبويا يقول لأمي يا بهيجة هانم. أيوة. يعني وكانت بعض الأقارب تقول لجوزها يا أخويا. يعني إمعانا في المزيد من التقدير والحب والاحترام. أنا ما بقولش يعني مش ضروري قوي كده دلوقتي، إنما حتى وإحنا واخدين على بعض بلاش ولا الهزار التقيل ولا اللي بالإيدين بيقلب غم. بالظبط. من فضلكم بلاش الهزار اللي ده مش خف الدم، اللي بالإيدين ده بيقلب نكد وخناق. بالذات بين الأزواج الحديثي العهد. أيوة. بالزواج بدأوا واخدين قوي على بعض ويضربوا بعض. ده مش حلو. حتى بيأذي الأم والأب لما يشوف ابنه أو بنته قال يعني بتهزر، ده شيء مرفوض. ده أنا بمقت هذا النوع من الهزار. أيوة. يعني الحقيقة، وبعدين ما فيش حد أبدا يسيء ولا مباشرة ولا بطريق غير مباشر إلى أهل الطرف الآخر. لا. لو حتى عملوا حاجة تضايقك أو تضايقك مش طولي على عمال على بطل تفكري بيها. يعني ابلعي قد ما تقدري اذا كان حاجه ممكن ان انا اتجاوز عنها. ايوه. علشان ما نبقاش قاعدين نمسك، اصل انا لما اقول لجوزي دي مامتك ضايقتني، هو مش هيروح يزعل من مامته. لا، هو هيستنى الفرصه عشان يقول لي ما انت مامتك راخره ضايقتك. يبقى كل واحد يتحمل ويواجه مشاكله بأكثر السبل أدبا وتحضرا ومحبته. ده هينعكس على الأطفال كمان، يعني فيما بعد أكيد الأطفال لما يشوفوا العلاقة الطيبة دي هينعكس عليهم. وأنا حابة أقول إن ده مش كلامه بس، لا كلام ولازم ينفذ عشان نشوف مردود علينا إيه. من فضلكم الأدب يكون قدوة أمام الأبناء والأبناء للأب والأم. حضرتك وحضرتك، مفيش أنت دي، مفيش أنت ومفيش ها، لا نقول أفندم. أيوة. من أولها كده الولاد. أيوة. يتعلموا لما بيكبروا شوية الأولاد، أصحى الصبح أولع الراديو على القرآن. أعود أبنائي على حب سماع القرآن الكريم. هم بيلبسوا هم بيأكلوا على ما ينزلوا المدرسة. يعني ما يبقاش الأغاني والطبل والزمر عمال على بطال. يجب أن يكون وأجمل وقت هو وقت الفجرية، وقت الصبحية. ياريتني أعودهم يصلوا الفجر، ما هو هيصحى بدري عشان يروح المدرسة. كل دي حاجات عادات بتعلم الواحد انه يلتزم بأداب السلوك وبالتصرف السليم. اكون قدوة، اعلم ولادي. يعني واحنا بنفطر مع بعض واحنا بنتغدى عن بعض، ما فيش مانع ان انا اقول لهم يا ولاد خلي بالكم التصرف ده، اذا حد ضايقك تتصرف ازاي، اذا تلميذ ضربك ما تدردش الضرب انما تروح تشتكي، إذا الشكوى منفعتش تعالى قول لي أنا أتكلم. فعايزة أقول إنه لما بمسك أعصابي في البيت وبتصرف صح في البيت، وإذا طرف شد شوية صاد الطرف الثاني ما ردش العنف بالعنف، أفوتها لما تهدأ الأمور وبعدين أفتح الموضوع بهدوء في وقت مناسب إذا كان يستحق إنه يعاد فتحه. إن لم يستحق أفوت مراتي وأبقى يعني أكون مثل طيب عشان اللي قدامي يكسف ما يكررش الغلط تاني. وإليك عزيزتي المستمع هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور محمد إمام راشد استشاري النساء والولادة قسم النساء والتوليد بمستشفى عين شمس العام. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور، الولادة المبكرة أسبابها إيه؟ الولادة المبكرة يعني عدم اكتمال الحمل سن 9 أشهر داخل بطن الأم. عندنا فيها أسباب كتيرة جدا، فيها أسباب عيوب تكوينية في الرحم نفسه، في أسباب خارجية. الأسباب التكوينية ممكن يكون الرحم ذو قرنين أو الرحم الأحادي أو وسع في عنق الرحم أو ضعف في عضلات عنق الرحم. دي أسباب تبقى متواجدة مولودة بها الأم. في أسباب

واحد معلقة كبيرة حليب بودرة، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون أو أي نوع زيت. نقول الطريقة، الخميرة عشان تبقى ناجحة معانا لازم تكون لوحدها في كوباية، نحط الخميرة البيرة أو الخميرة الفورية اللي متوفر عندك، هنحطها مع 1/2 كوباية مية من اللي احنا قايلينها، بس تكون يعني بدرجة زي دمع العين كده، ندوبها فيها معاها 1.5 معلقة سكر، ونسيبها لمدة 10 دقايق لغاية لما تتفاعل تطلع منها الفقاعات، نعرف ان الخميرة دي بتاعتنا ناجحة. بعدين بنجيب 3.5 كوب دقيق، بنحط عليهم المعلقة الصغيرة الملح، بنحط عليهم المعلقة الكبيرة الحليب البودرة، معاهم 2 معلقة الزيت الزيتون او الزيت العادي اللي متوفر عندك في البيت اعملي بيه. وبعدين ننزل بالمية اللي بالخميرة حبة حبة، أو ننزل بالمية بالخميرة كلها على الخليط ده ونعجن، وبعدين بنكمل ببقية المية الدافية برضو حبة حبة لغاية لما العجينة تلم في ايدينا وتكون عاملة زي الأستك في ايدينا، وتنضف البولة خالص لغاية نعرف ان العجينة بدأت تبقى كويسة. بنغطي العجينة بفوطة نظيفة في نفس البولة هي هي، بس ندهن البولة بالزيت ونحط العجينة فيها، وندهن وش العجينة مرة تانية بزيت ونغطيها بفوطة نظيفة، ونسيبها لمدة من 1/2 ساعة على ساعة على حسب، ويكون مكان دافي. ما نلاقي العجينة خمرت وطلعت معانا لفوق كده وملت البولة، نعرف ان العجينة ناجحة، نبتدي نشتغل بيها وما نعجنهاش تاني. برضو نقسمها على حسب مقاس كل صينية كور، ونفردها بالنشابة ونحطها على الصينية بتاعت الخبز، ونحط الحشوات. والحشوات مختلفة، مبدئيا الصوص بتاع البيتزا عبارة عن 2 فص ثوم، معاهم 3 معالق صلصة كبار، معاهم 1/4 كوباية مية، معاهم ملح وفلفل وزعتر، ونص معلقة صغيرة سكر. هيغلي ويبرد نبتدي نحطه على العجينة، ونحط الحشوة اللي تعجبنا، أي نوع جبنة عندك متوفر عندك بواقي جبن بتحطيها عليها، طماطم، فلفل ألوان، بواقي فراخ متبقية عندك، ممكن ساعات بيبقى متبقي عندنا 1/4 فرخة مش عارفين نعمل فيه إيه، ممكن نقطعه على البيتزا وندخلها الفرن، يكون متسخن من قبليها بربع ساعة على درجة حرارة 200، ندخلها الفرن حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، وتطلع بالهنا والشفا لكل أطفالنا ولكل أفراد الأسرة. ودي كانت معاكم طريقة البيتزا، مقدمة مني زيزي مني. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.